بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إطعام الطعام أو إطعام الطعام من الإسلام. لا شك أن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها، وصور الإحسان كثيرة، منها إطعام الطعام، ومنها إرفاد الفضل أو إعطاء الفضل من المال أو اللباس، ومنها صنائع المعروف، ومنها أيضا القيام بسد بعض الخلات في حياة الفقراء أو في حياة المعوزين أو المساكين. إذن صور الإحسان وصور المعروف كثيرة، ومنها هذه الصورة إطعام الطعام، أي للفقراء، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، وإن كان الفقر اليوم يختلف كثيرا عن الفقر بالأمس. فإذا قرأنا في كتب الفقه الموروث أو المتوارث وجدنا أن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، لكن اليوم الفقير هو الذي لا يملك وسائل الترف في هذه الحياة. الفقير اليوم هو الذي لا يكون عنده ما يملكه الأغنياء، لا يكون عنده سيارة مثلا، ولا يملك بيتا أو مسكنا، ولا يملك عقارا، ولا يملك أو ليست له أرصدة في البنوك، وليست له أسهم، وليس هذا هو الفقير. إذن الفقر يختلف من زمان إلى زمان أو من فترة إلى فترة، لكن على كل نقول الصدقة أو إطعام الطعام يعتبر من صور الإحسان، ولو كان من تطعم غير مفتقر إلى طعامك أو غير محتاج إلى طعامك، كأن تدعو بعض إخوانك مثلا أو بعض أصدقائك إلى وليمة أو إلى عرس أو إلى هذا القبيل، فهذا من شأنه دائما، حتى نرى هذا بين الأغنياء، وإن كان البعض يفاخر بهذا، لكن نرى هذا شائعا في مختلف الأوساط مع تباين طبقات المجتمع. الغني بيعزم أو بيدعو الغني، والفقير يدعو الفقير، والغني تارة يدعو الفقير، والفقير ربما دعا الغنية لحضور مثلا عرس أو مناسبة كريمة، لا بأس. فهذه الصورة من صور المحبة، إطعام الطعام من صور المحبة، وإن كان هذا الأمر داخلا أيضا في الكفارات كما تعلمون، مسألة الإطعام دي دخل في الكفارات، لأن الحاجة في العهد الأول كانت دائما تتصل بعدم وجود القوت، كانت الحاجة أو الخصاصة محصورة في الغالب في فقدان القوت. من أجل هذا جعل الله سبحانه وتعالى إطعام الطعام ضمن كفارات كثيرة، ضمن بعض الكفارات، كفارة اليمين مثلا، من حنث في يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسوهم، أو أن يصوم 3 أيام. إذن الإطعام داخل في الكفارة. كفارة الظهار، كفارة من وقع على أهله في رمضان مثلا متعمدا، كفارة القتل الخطأ، كل هذه الكفارات داخل فيها الإيه؟ داخل فيها الإطعام. وهذا مما يؤكد أن الإسلام يراعي في أحكامه مصالح الخلق، مصالح الناس. سبحان الله، الحنث في اليمين هو حق الله، لكن كفرته تأتي في صورة إطعام المساكين أو الفقراء، يعني الحق في هذا لله وليس للفقراء. يعني واحد حلف ثم حنف في يمينه، حق مين ده؟ الحنث في اليمين حق مين؟ حق الله. لكن مع ذلك الكفارة تعود على مين؟ مين اللي بينتفع بيها؟ الله سبحانه وتعالى لا ينتفع. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لينتفع بهم أو لينتفع بعبادتهم أو بطاعتهم، بل هو الغني كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ودليل الغنى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا الإطعام هنا يراعى فيه إيه؟ حالة الفقراء، يراعى فيه حالة الفقراء وحالة المساكين. ولذلك نرى القرآن الكريم، وهذا مما التفت إليه حالة تلاوتي للقرآن، نرى أن القرآن الكريم قد يطلق الإنفاق عام من الإطعام. هي الإطعام إطعام الطعام صورة من صور الإنفاق، لكن كلمة الإنفاق أعم لأنها تشمل الإطعام وغير الإطعام، فالإطعام أخص. لكن نرى القرآن يطلق الإنفاق ثم يقيده في صورة الإيه؟ الإطعام. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في شوف الملحظ هنا في هذه الآية. إذا قيل لهم أنفقوا ولم يقل أطعموا، وإذا قيل لهم أنفقوا في سبيل قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا ولم يقولوا أننفقوا بل قالوا أنطعم. هذا مما يؤكد أن الحاجة في العهد الأول كانت ماسة إلى الطعام. كان الواحد منهم لا يجد قوت يومه، بل ربما لا يجد أنتم تعلمون وربما سمعتم ما حدث في عام الرمادة أو في هذه المجاعة التي وقعت في المدينة. حينما وقعت في المدينة مجاعة، كان ابن الزبير كما قال جبلة بن سحيم وهو في البخاري أيضا بيقول: وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، كان يعطي كل واحد تمرة. سبحان الله، تمرة، كل فرد يديله تمرة. فقال أحدهم: وما تغني هذه التمرة؟ فقال له صاحبه: لقد وجدنا فقدها، احنا ما كناش لاقينها. التمرة اللي انت بتقول عليها ما تغني، ما احنا ما كناش لاقينها. بل الأمر الأعجب والأعظم هو ما أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجة وابن حبان أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتى علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. انظروا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، انظروا، كانت تمر عليه الأيام وتمر عليه الشهور، بل كما قالت أم المؤمنين عائشة: يمضي الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله، لا توقد في بيت رسول النار، بمعنى يعني لا يوجد في بيته ما يطهى على النار، ما يطهى على الإيه؟ لا لحم ولا أي شيء من هذه المطعومات التي يسرف فيها الناس اليوم إسرافا يخرج بهم عن حد الاعتدال. إسراف، الإنسان ممكن يدعو بعض الناس ومن باب المفاخرة عاوز يفاخر بقى، وخصوصا لما احنا نرى هذا في الأوساط الايه الرقية مثلا او الأوساط الغنية، كل واحد عاوز يفاخر لأنه تعزم عند صاحبه فرأى من أنواع الأطعمة أو المطعومات الشيء الكثير، فهو عاوز إيه؟ يريد أن يفاخره ويريد أن إيه؟ أن يكون أفضل وأحسن منه في نظر أصدقائه وأصحابه، فيعمل مائدة طويلة وعريضة، وبعدين في النهاية للأسف الشديد يتخذ الأكل ده ويترمى في المزابل، ترمى في المزابل. ده إسراف بلا شك، إسراف، والله لا يحب المسرفين، الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين حتى ولو كان في الإطعام. وده الفرق بين الإسراف والتبذير مثلا، كما عند اللغويين الإسراف هو إنفاق المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، يعني أنت ما ينبغي الطعام الأكل والشرب، لكن واحد يسرف بمعنى يأتي بكميات أو بكميات كمية كبيرة وبعدين في الآخر يرميه، ده اسمه إسراف. أما التبذير فهو إنفاق المال فيما لا ينبغي أصلا. يبقى الفرق بين الإسراف والتبذير إيه؟ الإسراف هو إنفاق المال فيما ينبغي فوق ما ينبغي، أما التبذير فهو إنفاق المال فيما لا ينبغي أصلا. واحد بينفق ماله على الحشيش والمخدرات والهيروين والتدخين في الكلام الفاضي، هذا هو تبذير، يقالوا إسراف لا يقالوا إيه، إنما الإسراف إنك أنت تجيب أكل وشرب وبدأ. ولكن بإيه؟ يعني بكثرة كافرة، وفي النهاية تلقي هذه الأطعمة أو تلقي هذا الطعام في المزابل. إذن يا إخواني إطعام الطعام شيء جميل لو أننا أحسننا التصرف وأحسننا العمل من خلاله. إيه العمل من خلاله؟ إطعام الطعام ده من الأشياء التي تتألف بها القلوب. أنا أذكر واحد من العارفين الشيخ عبد الوهاب الشعراني، مشهور يعني الشيخ عبد الوهاب الشعراني، كان لما يشوف واحد يعني حصل منه شيء مخالف للشرع يقوم يدعوه إلى بيته ويعد له مأدبة، يقدم له طعام جميل، وبعدين يعني يوجهه إلى هذا الخطأ لكن بطريق الحكاية، ما يقولوش أنت عملت كذا، ما يقولوش أنت إيه، أنت عملت كذا، إنما بطريق الحكاية كأنه بيحكي له عن واحد تاني. وهذا أدب النبوي، فلقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى من بعض أصحابه أو من أحد أصحابه ما يكره كان يعمم النصيحة أو يعمم التوجيه. ما قال كما قالت أم المؤمنين عائشة، ما قال لأحد لما فعلت. سيدنا أنس نفسه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول ما قال لي يوما قط لما فعلت هذا هكذا أو لما لم تفعل هذا هكذا. الإحسان ولو مع الصغير، الإحسان ولو مع الإيه؟ الصغير. كان إذا رأى ما يكره يصعد المنبر ويقول ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا، مش ما بال فلان، لا يقول ما بال فلان، لا، وإنما يقول إيه، ما بال أحدكم. مش زي النهاردة احنا بنفهم نصوص القرآن أو نصوص الشريعة نفهمها على غير وجهها الصحيح. مولانا لما يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعضنا يفكر إيه، إن لو واحد جهل عليك تقول له سلام، قالوا سلاما، الله، بقى هو ده المفهوم الصحيح، هذا هو الوجه الصحيح لقوله قالوا سلاما. أليس في قولك لمن جهل عليك سلاما، أليس في ذلك نوع من التعريض بجهله؟ أليس هذا من قبيل التعريض بجهله؟ يبقى أنت لما تقول له سلام كأنك بتقول له أنت جاهل الأبعد. لا، القول عند العرب موضوع للحكاية، والحكاية قد تكون لفظية وقد تكون فعلية أو حالية. قالوا سلاما أي مروا هكذا بسلام دون أن يواجهوا الإساءة بمثلها، أو دون أن يقابلوا الجهالة بمثلها. خلاص انتهينا، واحد جاهل عليك، ينبغي أن تغضي عن هذه الهفوات أو هذه الهنات، تغضي عنها وتنصرف وتمضي. مش معنى إنك تقول له باللسانك أو باللفظ سلاما، لا، القرآن، القرآن العظيم لا يمكن أن يكون متهما بسوء التقدير فيما يؤدبنا به. القرآن بيأدبنا، هل ممكن يأدبنا بشيء أو بأدب لكن يعود بنتيجة عكسية؟ مش ممكن. يبقى احنا كأننا بنتهم الشرع بسوء التقدير، أنه لم يصادف الحكمة على وجهها في هذا الأمر أو في هذا التوجيه. خلي بالكم، يبقى إذن آفة العلم أو آفة أن سوء الفهم، سوء الإدراك. يبقى إذن من الممكن إن احنا نستخدم النصيحة التي يصحبها أو يسبقها إطعام الطعام. ما تكون عاوز تنصح واحد وتطعمه، تدعوه إلى بيتك وتطعمه، فهذا من الأساليب الناجحة والنافعة التي يكون لها تأثير إيجابي في نفس الإنسان، من غير ما تخدش حياؤه، من غير ما تعرض به أو تعرض بجهله. لكن النهاردة هناك من ينصحون دفعا في صدور الناس، أو مناهزة بالمناكب، أو يسفه أحلام الناس، أو يشتمهم أو يعرض بهم، أو إن تعجب فعجب من شأن هؤلاء الذين يتورعون في جانب المدح ولا يتورعون في جانب القدح أو الذم أو الجرح. يجي يمدح يقول والله أحسبه من الصالحين، أحسبه كذلك، يا سلام والورع، ولا أزكي على الله أحدا. في الجانب الآخر توصل يقول على فلان مشرك، ضال، مضل، مبتدع، كافر. أين الورع؟ الورع يطلب في جانب المدح أو التعديل ولا في جانب الجرح؟ في جانب الجرح ولا التعديل؟ المفروض الورع يتخذ فين؟ في جانب الجرح. لأن ما يصحش تصف إنسان بشيء أو ترميه بكلمة الكفر أو بكلمة الشرك، وربما فعل ما فعل أو قال ما قال متأولا أو جاهلا، جاهلا للحكم، وانت ترميه على طول بكلمة الكفر أو كلمة الشرك. خلي بالكم، احذروا. فإذا إطعام الطعام يعتبر من الوسائل العظيمة التي ينبغي أن يفعلها الناصح لإخوانه. عاوز تنصح إنسان، يعني تقدم له صورة من صور الإحسان، صورة من صور المعروف. مش لازم إطعام الطعام، حتى ولو تدعو لبيتك زي كوباية شاي ولا أي شيء، تقدم له أي شيء من باب الكرامة. إطعام الطعام. وبسندنا المتصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي الإسلام؟ هو في كذا إسلام؟ يقول أي الإسلام؟ هو في كذا إسلام ولا هو إسلام واحد؟ إسلام واحد، ولكن باعتبار أن الإسلام يشمل الشرائع، التكاليف، ويشمل المعاملات، ويشمل أيضا صور الإحسان وصور المعروف، ويشمل الأركان، أركان الإسلام، ويشمل أيضا هذا المعنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وفي سنن الإمام النسائي المسلم من سلم الناس بصفة العموم، يعني وليس المسلمون فقط، المسلم من سلم الناس من لسانه. إذن الإسلام له أكثر من معنى، وكلها يصدق عليها وصف المرء بالإسلام أو وصف المرء بأنه مسلم. إذن ليس المسلم من يقوم بأداء الجماعات والجمعات ويصوم رمضان ويحج البيت ويزكي فقط. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام عقيدة وشرعة ومنهج، منهج حياة. الإسلام دين يدعو إلى أن يكون المرء دائما طالبا للكمال في مظاهر عبوديته لله. أنت تفكر العبودية لله تنحصر في الصلاة أو تنحصر في الصيام أو في الحج فقط؟ العبودية لله لها مظاهر، إذا كان الدعاء من مظاهر العبودية، صلة الأرحام من مظاهر العبودية، الإحسان إلى الجار من مظاهر العبودية. مظاهر العبودية تشمل العبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات والأخلاق، السلوك الذي نفقده في واقعنا أو في حاضر الأمة. يعني كثير من الناس ترى في حياتهم بعض المفارقات العجيبة، ونحن إذا رأينا هذه المفارقات في مجتمع ده شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي أن يكون المجتمع الواحد في مفارقات، تجد الصالح وغير الصالح، الصادق وغير الصادق، الأمين وغير الأمين، مفارقات في المجتمع بل في أفراد الأسرة الواحدة، شيء طبيعي. لكن حينما توجد المفارقات في الشخص الواحد فهذا يمثل اعتلالا واختلالا، أو نقدر نقول عليه نوع من الفصام، أو وإن لم يكن فصاما مرضيا يعني، إنما قد يكون فصام شخصي، أو زي ما بيقولوا انفصام شخصية. يعني إن الإنسان إذا نظرت في مجموع أحواله وشؤونه تجد هناك فجوة واسعة بين واقعه وموروثه، بين الواقع اللي عايشه وبين الموروث. هو بيقول أنا مسلم، لكن أين إسلامه؟ إسلامه محصور في إنه بيصلي، محصور في إنه بيصوم، محصور في إنه بيحج، محصور في إنه يطلع عمره كل سنة. هذه أمور قد يعتادها الإنسان، وقد يكون له فيها حظ نفس، لكن هناك ما أعون للعبد على أن يكون صادقا في معاملة ربه. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصدق في معاملة الناس شاهدا على الصدق في معاملة الله. أما من ادعى الصدق في معاملة الله ولم يكن صادقا في معاملة الناس فهذا دعي كذاب، هذا كذاب. شوف الرجل كما في البخاري أيضا، الرجل الذي كان يعامل الناس يؤتى به يوم القيامة فيقول الله ماذا قدمت لنفسك، فيقول ما قدمت لنفسي شيئا إلا أنني كنت آمر غلماني أن ينظر الموسر وأن يتجاوز عن المعسر، فيقول الله يا ملائكتي تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن عبادي. في سؤال هرقل لأبي سفيان، بيسأل هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في أول الصحيح، بيقول له إيه؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي محمد النبوة؟ هل كان متهما بينكم بالكذب؟ هل عرف بالكذب بينكم قبل ادعاء النبوة؟ قال له لا. شوف التعليق، تعليق يدل على الحصافة وعلى العقل الواعي. يقول له وسألتك هل يكذب أو هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فقلت ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذا كان صادق ومصدق بينكم فاستحالة أن يكون غير صادق مع الله. استحالة. الصدق مع الناس شاهد على الصدق مع الله، والعكس لا يكون. واحد بيقول أنا صادق مع الله لكن حاله مع الناس مش مظبوط، الحال مش مظبوط، يبقى دعواه دي دعوة لا تقوم ولا ينبغي أن تسلم، ما ينبغي أن نسلم بها. مهما قال أنا صادق مع الله لكن معاملتك للناس هي المحك. المحك نشوف أنت بتعامل الناس إزاي، كيف بتعامل الناس، تعاملهم بإخلاص بصدق بمناصحة ولا بتغش بتكذب بتخدع. إن كانت الأولى فأنت صادق مع الله، إن كانت الثانية فأنت الأبعد كذاب. يبقى هنا لما قال له أي الإسلام خير، أي الإسلام باعتبار إيه؟ باعتبار التقدير، أي أي أعمال الإسلام خير. ده مش معناه إن الإسلام كذا نوع أو إن في أكثر من إسلام. نعم من الممكن أن نقول أيضا هناك إسلام الوجه، هناك إسلام القلب، هناك الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد الظاهر لأوامر الله وتكاليفه وشرائعه وأحكامه، كل ده يدخل ضمن مقاصد الإسلام. إذن الإسلام مقاصد، عقيدة، شرعة، منهج حياة، معاملة، أخلاق، سلوك، وكل ده النبي عرفه عليه الصلاة والسلام. النبي عرف الإسلام بأنه أركان. لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن الإسلام أركان. والإسلام أيضا يتمثل في قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، زي ما النبي عرف الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم نراه يعرف الإيمان بأنه عمل، ثم نراه يعرف الإيمان بأن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم يعرف الإسلام، الإسلام أو الإيمان البر، يعرفه بأنه حسن الخلق مثلا، أو يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شيء غريب أن يورد هذا المعنى مورد الحصر، إنما بعث زي ما أوردوا في دلالة الحصر أيضا في قول البر حسن الخلق بدلالة المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. الحصر له صور، الحصر له صور، إما بدلالة إنما وإما بدلالة المبتدأ والخبر وإما بدلالة الإثبات بعد النفي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حصر، البر حسن الخلق حصر. طيب كيف يحصر هذا الأمر مع أن الإسلام لا يقتصر عليه، أو مع أن مهمة النبي أو وظيفة الرسول مش محصورة في الأمر ده؟ إنما بعثت لأتمم، يعني ده دي الغاية الوحيدة التي بعث النبي من أجلها؟ لا، أنا أرى أنه ما أورد هذه الأمور مورد الحصر مع تعددها، مع التعدد، يعني مفهوم الحصر هنا زي ما بيقول البلاغيون مش حصر حقيقي، حصر إضافي. طيب سنسلم بأنه حصر إضافي، لكن هذا الحصر لماذا استعمله في جانب العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ إثبات بعد نفي، إلا ليعبدون. طيب بس للعبادة؟ مفيش حاجة غير كده؟ لا، ما النبي برضك أورد زي ما قلت الدين النصيحة، برضك دلالة الحصر مش كده؟ لماذا أورد هذه الأمور مورد الحصر مع أنها لم تنحصر مقاصد الشريعة فيها؟ أنا في اعتقادي وفي تصوري أنه ما أوردها مورد الحصر إلا ليعطي كل واحدة من هذه الأمور قوة الجميع في تلازمها وتعانقها والتصاقها. يعني بمعنى ان ما فيش عبادة تغني عن الخلق وما فيش خلق يغني عن العباد. يعني إيراد هذه الأمور العظيمة مولد الحصر يؤكد أو يعطي القوة لكل واحدة أو لكل جانب من هذه الجوانب قوة الجميع. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحقق أو أن يؤكد التلازم، قيام التلازم بين هذه الأمور، قيام التلازم بين الأمور. واحد بيقول أنا زي واحد بيصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، صلاتك الصلاة مش هنقول له صلاتك بطلة، لأن البطلان والصحة دي مسألة فقهية لها. يعني لو اطلعنا على كتب الفقه نعرف متى تبطل الصلاة ومتى، لكن مقبولة ولا غير مقبولة، مسألة القبول والرد غير الصحة والبطلان. الصحة والبطلان دي مسألة فقهية، القبول والرد دي مسألة ترجع لإيه؟ لمولانا سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر وسنكمل إن شاء الله في لقائنا القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ وقلنا هذا السؤال على تقدير الحذف، أي أي أعمال الإسلام خير، باعتبار أن الإسلام ليس متعددا، وإنما الإسلام دين واحد، ولكن قد يطلق ويراد به الملة، وقد يطلق ويراد به الشرعة. الإسلام قد يطلق ويراد به الملة، فإذا أطلق وأريد به الملة فهو دين كل الأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا رسول الله، الكل دينهم الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم يبقى هناك توحد على أصول الاعتقاد، ما جاءت به شريعتنا من أصول الاعتقاد هو ما جاءت به كل الشرائع السابقة، لا اختلاف مطلقا في أصول الاعتقاد. إثبات الوحدانية، إثبات الألوهية، إثبات هذه مسألة لا خلاف فيها، وإن وقع خلاف أو اختلاف فهو نتيجة للعبث وللعب وللتبديل والتغيير في هذه الشرائع والكتب السابقة. طيب، الإسلام إن أريد به الدين أو إن أريد به الملة يبقى إذن هو دين كل الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا في الدين. كل الأنبياء دينهم الإسلام. أما الاختلاف فين؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الاختلاف في الشرائع وليس في الايه؟ في الاصول، ولا في الثوابت، ليس في الاصول اي اصول العقيده او اصول الاعتقاد. فلا فرق بين شريعه وشريعه فيما يتعلق بهذه الامور التي تمثل اصولا ثابته ما ينبغي الاختلاف عليها، ما ينبغي الاختلاف ايه؟ وقد يطلق الاسلام ويراد به هذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها إيه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ما جاء به شريعتنا اسمها الإسلام، شريعة موسى بنقول عليها الشريعة اليهودية أو التوراتية، شريعة سيدنا عيسى برضك بنسميها وإن كانت متممة لما جاء به موسى بنقول عليها مثلا إيه؟ المسيحية أو النصرانية. ولذلك القرآن لما بيرد على اليهود والنصارى فيما يتعلق بادعائهم بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا قال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. لو أنهم قالوا إبراهيم مسلم أو كان مسلما لسلم الله لهم ذلك. إنما اليهود قالوا إبراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم كان نصراني. فالقرآن بيقول لهم لما تحاجون، أي لما تجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف يكون يهودي أو نصراني مع أن شريعة اليهود وشريعة النصارى نزلت من بعده؟ يبقى إزاي كيف يكون تابعا لليهودية أو النصرانية واليهودية والنصرانية جاءت من بعده؟ لكن خلي بالكم هنا، أنا التفت إلى شبهة ممكن تثار، يقول لك الله طب ما أنتوا بتقولوا إبراهيم كان مسلما وما نزل القرآن إلا من بعد التوراة والإنجيل، كيف يستقيم دعواكم؟ ممكن، من الممكن أن يوردوا هذه الشبهة. نرد عليهم إزاي؟ نقول نحن لم ندعي أن إبراهيم كان على شريعة نبينا، وإنما ندعي ما قاله القرآن من أنه كان حنيفا مسلما بالنسبة للدين وليس بالنسبة للشرعة. بالنسبة للدين كان مسلما بالنسبة للدين، ونحن في له في الدين تبع، إحنا اللي تابع مش هو اللي تابع، مش هو اللي تابع لنا، ده إحنا اللي تابع ملة أبيكم إبراهيم، مش إحنا اللي تابع، مش هو اللي مش إحنا مش هو اللي تابع لنا، لا ده إحنا اللي تابع له ملة إيه أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم مسلمين من إيه؟ إذن لما نقول إبراهيم كان حنيفا مسلما نحن صادقون، نحن صادقون في هذا، لم ندعي أنه كان مسلما أي تابعا لشريعة نبينا، وإنما كان مسلما بمعنى أن الإسلام كان دينه كما كان دين كل الأنبياء. فهمنا؟ فنقول أي الإسلام خير، أي أعمال الإسلام خير، أي أعمال الإسلام خير، إيه أفضل الأعمال؟ وجاء هذا صريحا، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام ده الجزء المتعلق بالترجمة، ترجمة الإمام البخاري بقوله باب إطعام الطعام من الإسلام. تطعم الطعام، طعام ده مفعول تاني، والمفعول الأول محذوف، أي تطعم الفقراء والمساكين الطعام، لأنك أنت مش هتطعم الطعام، الطعام مطعوم وليس مطعم، مش كده؟ الطعام ليس مطعما إنما هو مطعوم يؤكل. فقوله تطعم الطعام بمعنى إيه؟ مش تأكل الطعام، لا، أي تؤكل الطعام من شئت من إخوانك وأحبابك والفقراء والمساكين والمحاويج وغيرهم، تطعمهم الطعام، تطعمهم الايه؟ الطعام. يا سلام، صورة جميلة من صور التكافل، التكافل، وصورة جميلة من صور التعاون على البر والتقوى. والبر والتقوى مش وتعاونوا على البر والتقوى، اي نوع من انواع البر، وهي كثيرة، انواع كثيرة، مش في صورة الإطعام بس، حتى الكلمة الطيبة من أنواع البر. تبسمك في وجه أخيك صدقة، دل الطريق صدقة. دل الطريق يعني واحد بيسألك عن عنوان ودللته، قلت له امشي قدام شوية كده وبعدين حود يمين ودللته على هذه صدقة، دل الطريق. إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، حمل المتاع لأخيك على ظهر دابته صدقة. يعني لن يحرم الإنسان الخير ما دام ملتمسا لهذه الصور، وإن كانت في نظر الكثيرين منا لا تساوي شيء. يعني لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ما ينبغي أن تحقر من المعروف شيئا وإن قل، حتى وإن كان شيء بسيط. سيدة عائشة رضي الله عنها يعني تصدقت بعنبة، قال بعضهم وما تغني هذه العنبة، يعني العنبة دي، فقالت ألم تقرأ قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، شوف العنبة دي فيها قد إيه، إيه؟ لأنها أنفقت ما تجد. مش واحد يبقى عنده مال عريض ويروح يتصدق بعنبة ولا يتصدق بتمرة، مش كده. نحن لا نتكلم عن من يملك أو عن من بسط الله له في الرزق، إنما واحد لا يجد إلا تمرة. سيد عائشة لما جت لها إنسانة مسكينة ومعاها بنتين، سيد عائشة ما عندهاش إلا تمرة عطتها لها فقسمتها، وعطت لبنتها دي نص والبنت الثانية نص. شوف لو كانت عندها أكثر من كده كانت عطت لها، لكن هي لا تملك. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. واحد ما يملكش إلا كده خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إطعام الطعام اتكلمنا عنه بما فيه الكفاية، ماشي. الخصلة الثانية وهي خصلة عظيمة جدا أيضا من الأسباب التي تتآلف بها وعليها القلوب، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كثير مننا ما يسلمش إلا على المعرفة فقط، هذا تقصير بلا شك. واحد ما يسلم يبقى ماشي في الطريق يمر بأخوه ما يسلمش عليه، يقول لك عرفني إنه مسلم. على طب وانت مالك، مسلم ولا غير مسلم؟ ما ينبغي لك أن تسأل عن دينه أو عن ملته. ولو كان السلام لا يصح ولا يجوز إلا بالنسبة للمسلم فقط، لما قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، المعرفة وغير المعرفة، أي إنسان، ده من الأسباب التي تقرب أو تجعل الإخوان يتقاربون. مش النهاردة مثلا يعني في ناس بتتصرف تصرفات، بعض التصرفات الحمقاء. تبقى أنت قاعد في المسجد مثلا صليت، واحد يمد لك إيده ويقول لك حرما، تقوم تكسف تحرجه تقول هذه بدعة، ما ترضاش تمد إيدك. يعني هو أنت لما تسبب له هذا الحرج، هذا من السنة، الحرج إحداث الحرج من السنة. وقوله حرما، إيه المقصود من كلمة حرما؟ حرما دي مصدر يعني، أو حرما المقصود منها أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني أو أن يرزقك صلاة بالحرم أو في الحرم. وانت بترد الدعوة بمثلها وتقول جمعا يعني ربنا يجمعني وإياك إن شاء الله هناك، يعني هذه كلمة طيبة أم خبيثة؟ طيبة ولا خبيثة؟ طيبة. والنبي قال الكلمة الطيبة إيه؟ هي دي طيبة. لو كانت خبيثة معلش، إنما ما دام طيبة تبقى صدقة. الحديث يشمله، الحديث إيه؟ يشمله. ما يجيش واحد بقى يقول له لا يكسب. تعرف أنت لو عملت كده مش هيسلم عليك بعد كده ولا يجي ناحيتك. يبقى أنت تسببت في انفصالك أو انفصال أحد المسلمين عنك بسبب هذا التصرف السمج. تصرف مش محسوب، ما عدتش انت تفكر في نتيجة هذا التصرف. نتيجة التصرف، هذا رجل يدعو لك، حتى الدعاء نقول بدعة. واحد بيدعو لك بخير ويقول لك ربنا يرزقك الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأنا بقول لك جمعا يعني ربنا يجمعني وإياك، هذه صدقة، هذه صدقة. فإذا السلام أيضا مما تتآلف به وعليه القلوب. أشوفك أسلم عليك أو تشوفني يعني خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. لينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الصحابة ما كانوا يمشوا في الطريق لو فصلت بينهم أو فرقت بينهم نخلة أو شجرة كانوا يسلموا عليها، سلموا على بعض بعدما يعني سبحان الله، مبالغة في الإيه؟ مبالغة في أن يكونوا دائما متواصلين. السلام، أن تقرأ السلام. شوف كلمة تقرأ كمان يا أخوانا، الكلم النبوي أو الألفاظ النبوية دقيقة للغاية. النبي بيختار الكلمة، يعني تارة يختار أو يتغير كلمة إفشاء، وكلمة الإفشاء مذمومة إلا في جانب السلام، إفشاء السلام. إنما لو شلنا كلمة السلام وحطينا بدل كلمة السلام السر، إفشاء السر، تبقى مذمومة. واحد بيفشي أسرار الناس يبقى مذموم، لكن إفشاء السلام إفشاء بمعنى إيه؟ ما معنى إفشاء السر؟ إذاعة السر. واحد ائتمنك على سر وانت رحت أذعته، قلت لفلان وفلان وفلان ونشرت الإيه؟ يبقى معنى إفشاء السلام نشر السلام. ومدام نشر السلام، شوف كلمة الإفشاء تعطي هذا المعنى، مدام المقصود النشر والإذاعة يبقى لا يقتصر الأمر على السلام باللسان، وإنما إفشاء السلام أي ينبغي أن نكون دائما مشاركين ومتعاونين على إفشاء السلام والأمن والاستقرار في مجتمعاتنا. مش السلام اللفظي بس، السلام اللفظي يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا. السلام بقولك السلام عليكم يدخل في الحديث دخولا أوليا، لكن لا مانع من أن نضيف إلى هذا المفهوم الآخر بأن أنت ينبغي أن تكون رجل سلام في المجتمع، تنشر السلام، تنشر الإيه. ولذلك جاء في حديث عند الإمام البزار والإمام الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. تأملوا هذا الحديث مرة أخرى: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. يمكن واحد متكبر، واحد زعلان من واحد ما يردش السلام، لا، بل وينبغي أن نلتمس الأعذار، لعله ما سمعكش، لعله مش بس ما سمعك، لعله مشغول بشيء، مشغول بأمر. الأذان وجب، تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. استخدام كلمة تقرأ أو الفعل تقرأ، المقصود من القراءة؟ المقصود من القراءة، ما هو المقصود من القراءة؟ عرف الإنسان لما يقرأ، يقرأ صحيفة، يقرأ كتاب، يقرأ في كتاب، يقرأ في جريدة، لكن ما علاقة القراءة بالسلام؟ القراءة هي التبيين، القراءة هي الإيه؟ أي ينبغي أن يكون سلامك بينا، سلامك بين، ما تضغمش الألفاظ. ليه النبي بيقول تقرأ؟ احترازا من أن تسلك مسلك اليهود من قبل، كانوا يضغموا كلمة السلام ويقولوا السام. فالقراءة هنا إنك تبين اللفظ، القراءة تبين الإيه؟ اللفظ، تقول السلام، يعني اللام تكون واضحة. اليهود لعنهم الله كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقول السلام عليك، لعنهم الله. والسيدة عائشة رضي الله عنها فطنت لهذا، خدت بالها، قالت: وعليكم السلام واللعنة، الأبعدون عليكم السلام واللعنة. فقال لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف. شوف النبي بيوجه النصيحة لمين؟ ما وجهاش لليهود، لأن لا تنفع فيهم النصائح ولا تنفع فيهم الزواجر، عليك بالرفق وإياك والعنف. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: سمعت وردت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يقولوا لي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقولوا لي يقولوا. فعشان كده أنا أرى والله أعلم أن استخدام كلمة تقرأ في جانب السلام يعني أن سلامك يكون بين الألفاظ، يعني يكون الألفاظ بتاعته واضحة، علشان حتى لا تتشبه بفعل اليهود، لا تتشبه بفعل إيه؟ اليهود. تقرأ في دلالة أخرى أيضا أو ملحظ آخر في قوله تقرأ السلام، أنت حينما تقرأ على قوم أو حينما أقرأ أنا عليكم حديث رسول الله من خلال هذا الجزء من الصحيح الجامع، هنا من الأدب إذا قرأت عليكم حديثا أن أواجهكم بوجهي، مش كده؟ يعني أكون متجه جهتكم، ما يصحش أقرأ عليكم الحديث وأنا أعطيكم ظهري ولا جنبي، إنما لابد أن يكون إيه وجهي نحو إيه وجوهكم. يبقى تقرأ السلام أيضا حينما تقرأ السلام على قوم لابد إيه تواجههم بوجهك، تواجههم بإيه؟ بوجهك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الجميلة، لما كان واحد يقعد على يمينه ولا شماله ويجي يكلمه أو يحدثه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عنقه في حديثه، وإنما كان من صفاته أو من أخلاقه ومن شمائله إذا التفت التفت جميعا بكله. إذا التفت مش يلوي رقبته كده، لا أبدا، إذا التفت التفت إيه؟ أو كذلك أنت مريت على جماعة أو دخلت، يبقى إذا ألقيت عليهم السلام يبقى لابد أن تواجههم بإيه؟ بوجهك. دي فيها إيه؟ فيها الإحساس بأنك تحبهم وبأنك ترغب في أن تتصل أو أن تتواصل معهم، ولذلك لم تهملهم أثناء السلام، لم تهملهم ولم تعطهم ظهرك أو لم تولهم ظهرك، وإنما التفت إليهم بكل كليتك ثم ألقيت السلام، فهذا من شأنه أن يبعث في قلوبهم المودة لك أو المحبة لك. تقرأ السلام، وبعدين قال: على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. حتى اللي ما تعرفوش نهار ما تسلم عليه تصير بينك وبينه، يصير بينك وبينه شيء من المودة، وهذه المودة تتضاعف مع تكرر أو مع تكرير الموقف نفسه. كل ما بتشوفه سلم عليه. تصور بقى أنت لما بتشوف واحد في المسجد مثلا وبعدين قلبك حبه، تقوم كل ما تخش المسجد لو لقيت واحد في أول المسجد بتحاول انك انت تدخل وتصل لغاية المكان بتاعه وتسلم عليه. كل مرة بتعمل كده بلا شك هو لو ما يعرفكش حتى، وانت متعود انك انت كل مرة تدخل وتسلم عليه وتروح، بلا شك هيبقى عنده مودة لك ومحبة، وهذه المحبة او المودة تتضاعف تزداد كل يوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأننا لن ندخل الجنة حتى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى إيه؟ فيش حد هيدخل الجنة إلا إذا كان مؤمن، قال وما فيش حد هيبقى مؤمن إلا بالمحبة. إذن المحبة يا سلام، المحبة تمثل هذه الصلة العجيبة بين المسلمين أو بين المؤمنين بعضهم وبعض، والتي تمثل شجنة عقدها الحق سبحانه وتعالى يوم أن أخذ العهد والميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في ذلك العهد، العهد وأخذ ميثاقنا أن نشهد له بالربوبية. إذن أصبحنا إخوانا من وقت هذا الميثاق. مقتضى هذه الأخوة أن نتعارف هنا، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف، أي هنا، وما تناكر منها اختلف. فأنت لما تحب الصالحين والصالحين يحبوك وتسعى دائما إلى إيجاد علاقة وصلة بينك وبين إخوانك المسلمين، تودهم ويودونك، تصلهم ويصلونك، تسلم عليهم ويسلمون، أهو أدى المعنى. لا تدخلوا الجنة حتى إيه؟ تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ النبي بيدلنا على الشيء البسيط السهل اليسير اللي لو احنا التزمنا بيها نحب بعض. ايه هو؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال أفشوا السلام بينكم. أفشوا الإيه؟ شيء بسيط ولا صعب؟ هل ده شيء صعب؟ أبدا، سهل. الإنسان هيخسر إيه؟ يخسر إيه لو دخل المسجد يسلم على إخوانه، يصافحهم؟ إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. يا سلام، الذنوب تتساقط. إذا التقى المسلمان فتصافحا نزلت عليهما من الله 100 إيه؟ 100 رحمة، 100 رحمة. 99 لأكثرهما بشرا، 99 لأكثرهما إيه؟ يعني مش بس مجرد سلام، لازم كمان يعني على رأي المثل اللي بيقول لقيني ولا تغديني، يعني الإنسان مش يقول له السلام عليكم ومكشر لا، السلام عليكم كده وهو مبتسم بيضحك، يلقاه بوجه إيه؟ طلق، يضحك في وش أخوه، يدخل عليه السرور، يحسسه بأنه بيحبه. وإذا أحبه فعلا يجب يصرح له، يجب أن يصرح له بهذا. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، يعني لا بأس أن تقول أنا بحبك. يا سلام، هي الكلمة دي ما تتقالش إلا للحبيبة، تقولها لحبيبك في الله، أخوك في الله، تقول له أنا بحبك، زي ما النبي قالها لسيدنا معاذ في الحديث المشهور المسلسل بالمحبة، المسلسل بالإيه؟ بالمحبة. النبي جاء مرة سيدنا معاذ وقال له يا معاذ إني أحبك، فقال بأبي أنت وأمي وأنا أحبك كذلك يا رسول الله. شوف التبادل، تبادل المودة وتبادل المحبة. قال له أنا أحبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت أو أنا أوصيك بأن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني شوف، النبي جعل الكلمات الطيبة دي هدية لسيدنا معاذ بدافع الحب له، يعني لم يقل له قل كذا دبر كل صلاة قبل أن يعلمه بأنه يحبه. يبقى كأنك أنت لما تخبر أخاك بأنك بتحبه ثم تهدي إليه نصيحة هتبقى مقبولة. لما أقول له أنا بحبك، وبعدين من أجل ذلك بداعي المحبة أنا بقول لك قل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سلام، اللهم أعني. الكلمات كلمات طيبة تحمل كل خير للإنسان، كل أسباب السعادة. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف كل واحدة لجزائها إيه. أعني على ذكرك فاذكروني أذكركم، وشكرك لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم وحسن عبادتك من أحسن عبادة ربه فليس له جزاء إلا الجنة. فلوش جزاء إلا الإيه؟ الجنة. يبقى ده خير ولا مش خير؟ خير. النبي أهدى هذه الكلمات لسيدنا معاذ، لكن بعد ما قال له إيه؟ أنا بحبك. بعد ما قال له أنا بحبك. يبقى إذا أردنا أن نكون دائما متحابين يا أخوانا، دي خصلة من خصال الأولياء الكبار اللي ربنا يوم القيامة بيبعثهم ويجعل وجوههم نورا ويجلسهم على منابر من نور. في حديث أخرجه الإمام النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله تعالى. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ناس تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، من غير ما تكون بينهم أرحام أو صلة نسب أو قرابة أو مصالح مشتركة، بيحبوا بعض لله في الله، تحبوا بنور الله، ليست بينهم أنساب ولا أرحام، وجوههم نور على منابر من نور يوم القيامة، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن كلنا بننشد ولاية الحق، كلنا، كل إنسان فينا بينشد أن يكون وليا لله. فإذا أردتم أن تكونوا أولياء لله أفشوا السلام، حبوا بعض، تحابوا بنور. شوف بيقول تحابوا بإيه؟ بنور الله، من غير أرحام، من غير لا صلة قرابة ولا أي شيء، بنحبك في الله وأنت بتحبني في الله، ودائما نجتمع على الله في الطاعة وفي المسجد وفي مجلس العلم. ما أروع هذا وما أعظم هذا حينما يكون المؤمنون هكذا يمثلون وحدة في مواجهة كل الأخطار وفي مواجهة كل التحديات. لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يكون قويا إلا بإخوانه. حتى ربنا لما بشر النبي بالنصرة بشره عن طريق التأليف بين أصحابه. لأن تعرف أنت لما تكون قائد وبعدين العداوة تدب بين الجنود أو المقاتلين، لا يمكن تتحقق النصرة، لأن كل واحد هتبقى له وجهة، كل واحد ماشي في سكة. فيقوم مولانا يقول إيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لما يؤلف بين قلوبهم على محبتك وعلى مودتك وعلى نصرتك، محدش أبدا هيخرج عن هذه السبيل التي يسهم فيها أو من خلالها في تحقيق النصرة، تحقيق النصرة لك. أدي المعنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين في ذاته، المتواصلين في ذاته، المتزاورين في ذاته، المتباذلين في ذاته، المتناصحين في ذاته. ونسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.